محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. حسبك. هذه الآية 73 من سورة الأنعام. يقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات جل وعلا وخلق الأرض ومن فيهما بالحق والعدل. خلقهما بالحق. يترتب على هذا أن خلقهما بالحق فيه حساب، وفيه جنة، وفيه نار، ومن عمل الصالحات أثيب، ومن عمل السيئات استحق العقاب، لأن خلق السماوات والأرض وخلق الأرض ومن فيهما كله بالحق. والله جل وعلا منزه عن الهزل وعما لا حق فيه. ولو لم يكن هناك ثواب ولا عقاب لكان خلق السماوات والأرض بغير الحق، لا فائدة فيه، لا ثواب ولا عقاب. والله جل وعلا منزه عن هذا. وقوله الحق وفعله الحق، وهو جل وعلا لا يصدر منه إلا حق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. والكفار يعترفون بأنه هو الخالق للسماوات والأرض، لكن ما فهموا أن خلقهما بالحق، وإلا يعترفون أنه هو خالق السماوات والأرض. وقد جاء هذا في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا، لكنهم ما عرفوا وما آمنوا أن خلقهما بالحق، وإلا لو عرفوا ذلك لآمنوا بالبعث وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالجنة والنار. لأنه لو لم يكن هناك جنة ولا نار ولا بعث لكان خلق السماوات والأرض عبث وباطل. وتكليف المرء بالأعمال الصالحة وزجره عن الأعمال السيئة عبث. ماذا يترتب على هذا؟ لو لم يكن هناك جنة ولا نار ما ترتب على هذا شيء. المطيع والعاصي في حال الدنيا سواء. وقد نرى كثيرا من العصاة والفجرة نراهم منعمين في الدنيا أكثر من نعيم المؤمنين. لكن ثواب المؤمنين في الآخرة وعقاب المنافقين والكافرين في الآخرة، فخلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون. فهم من الآية وجوب الإيمان بالبعث، ثم ذكر بذلك جل وعلا فقال ويوم يقول كن فيكون. واذكر يا محمد، أو واذكر أيها العاقل، واذكر يوم يقول الله جل وعلا للشيء كن فيكون. يوم يقول للناس بالإحياء يحيون بسرعة، ويوم يقول كن لما أراده جل وعلا، فيكون أي فيوجد كما أراده سبحانه وتعالى. قوله الحق، فهو جل وعلا لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق ولا يأمر إلا بالحق سبحانه. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. له الملك الكامل المطلق من جميع الوجوه، يوم ينفخ في الصور، الملك له ذلك اليوم، واليوم ينفخ في الصور ظرف له، وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقبل النفخ في الصور هل معه جل وعلا شريك في الملك؟ حاشا وكلا، ولكن الملك يظهر جليا واضحا لله وحده لا شريك له في ذلك اليوم، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، يتمنى الوالد أن يكون له حق على ولده فيطالب به، يتمنى الولد أن يكون له حق على والده أو والدته فيطالب به، ما أحد يستطيع أن ينفع أحد، كل يقول نفسي نفسي، فلا ملك لأحد في ذلك اليوم أيا كان نوعه، لا ملك له. في الدنيا هذا له أملاك عظيمة وهذا فقير، هذا له وله وهذا معدم، هذا مريض وهذا صحيح معافى، هذا غني وهذا فقير، هذا يتصرف في أملاكه، يأمر وينهى ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري يتصرف، والملك لله تبارك وتعالى، لكنه له شيء من التصرف. وفي الدار الآخرة ما في شيء من هذا، في عرصات القيامة كل قلبه وجل لا يدري يؤمر به إلى الجنة أم إلى النار. وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور القرن، والقرن البوق الذي ينفخ فيه، جاء وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بوق عظيم لو اجتمع عليه أهل الموقف في منى ما استطاعوا أن يقلوه عن الأرض، دائرته أوسع من السماء والأرض، فيه ثقوب كل ثقب تخرج منه روح امرئ، ما يخرج من الثقب روحان وإنما روح واحدة، ولا تخرج روح من غير ثقبها فتطير إلى أجسادها فتحيا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما قال: كيف أضحك وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر؟ والنفخ نفختان: نفخة الفناء ونفخة البعث، وبعض العلماء يعدها ثلاث، والتي هي نفخة الفزع يعني يفزع الناس وإلا ما يموتون ولا يحيون فيها، نفخة الفناء بأن يفنى الخلق كلهم، ثم شيئا فشيئا حتى الملائكة حتى حملة العرش، ثم لم يبقى إلا ملك الموت، يقول الله جل وعلا: ليموت ملك الموت فيموت، ما يبقى إلا هو جل وعلا الحي الذي لا يموت، ثم تحيا الملائكة، ثم يقال لإسرافيل: ينفخ في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها فتحيا بإذن الله. وله الملك يوم ينفخ في الصور. هذا هو المشهور عن المفسرين، وهو الذي تعضده الآيات والأحاديث. وقيل النفخ في الصور، صور قراءة ثانية صور، جمع صورة، يعني ينفخ في الصور فتحيا. وذاك أشهر وأوضح وأجلى. وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعلم جل وعلا ما غاب عن الخلق، ويعلم ما ظهر للخلق. الغيب ما غاب ولا يدرى عنه، ما يعرفونه، والشهادة العلانية. فالغيب والشهادة عنده جل وعلا سواء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وسع جل وعلا سمعه الأصوات، يسمع ويعلم ويرى كل متكلم، كل حي وميت ورطب ويابس، ولا تشتبه عليه الأصوات جل وعلا. فهو جل وعلا عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب يعني من السر وما هو أخفى من السر، والشهادة العلانية الظاهرة، فهو يعلم هذا وهذا جل وعلا، وهما في علمه سواء سبحانه. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، والخبير الذي يعلم كل شيء وإن دق وخفي. فالحكيم اسمه وصفته جل وعلا، والخبير اسمه وصفته، ولكل اسم معنى، واجتماع الاثنين له معنى زائد، له معنى آخر، يعني يكون حكيم يضع الأشياء مواضعها، لكن ربما خفي عليه الشيء الدقيق، والله لا يخفى عليه شيء. الخبير الذي يعلم الدقائق والخفايا والصغار، لكن ربما لا يضع الشيء موضعه. فاجتماع الاسمين معا فيه معنى زائد، وصف عظيم لله جل وعلا، كما هو كثيرا ما يقرن سبحانه بين العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، العزيز لها معنى والحكيم لها معنى، واجتماع الاسمين معا له معنى زائد يدل على العظمة والكمال من جميع الوجوه، وهو الحكيم الخبير، الخبير الذي يعلم الأشياء الخفية الدقيقة التي لا يدركها الناس، مثل ما يقولون هذا خبير زراعي، يعلم الشيء أثر الزراعة التي لا يدركه كثير من الناس. خبير بالأرض، يعرف خفايا الأرض ولا يعلمها الكثير من الناس. والمخلوق قد يوصف ويسمى باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن ليس هذا كهذا، ليس اسم المخلوق كاسم الخالق، ولا صفة المخلوق كصفة الخالق. فصفة الخالق جل وعلا واسمه على ما يليق بجلاله وعظمته، واسم المخلوق على قدره، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف حفيظ عليم بما استحفظ إياه، لكن ما كان بعيدا عنه ما يدري عنه. وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. امرأة العزيز، العزيز عزيز مصر، هو عزيز في بلده وبين أهله وذويه ومملكته عزيز، لكن لو ذهب إلى الشام أو غيره صار فرد من أفراد الناس، عزته محدودة. والله جل وعلا هو العزيز الحكيم، وهو الحفيظ العليم على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، وقد ضل في هذا طائفتان ضالتان: طائفة تثبت لكنها غلت في الإثبات فشبهت، فضلت عن الصراط المستقيم، وطائفة تزعم أنها نزهت فترتب عليها التعطيل، عطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، لأن طائفة ظلت بالتشبيه وطائفة ظلت في التعطيل. والمعطلة فروا من التشبيه إلى التعطيل، فهم كما قال بعض العلماء: فالمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني أنهم فروا من سيئ وهو التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل، فهم ظنوا أنهم بتركهم التشبيه نزه الله. وما معنى أنهم نزه الله وهم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ أين التنزيه؟ وإنما هذا هو التعطيل، تجريد الله جل وعلا من صفاته، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، فهو خالقها ومالكها والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله: ويوم ينفخ ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. واختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هنا جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: كما يقال سور لسور البلد، وهو جمع سورة. والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، متى يؤمر فينفخ؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قرن يعني مثل القرن، مثل البوق الذي ينفخ فيه، لكنه صفته على حقيقته الله أعلم بذلك، تخرج منه أرواح المخلوقات كلها، ما تخرج روح من مخرج الروح الأخرى، فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم، أرواح الخلق، ذوات الأرواح، حتى الحشرات، حتى البهائم، حتى لأنها كلها تبعث وتحيا، ثم يقتص الله جل وعلا للحيوانات بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب لأنه يرى العذاب أمامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.